يقول النساء كل كنت تاجر بالمخدرات قبل ان اهتدي عبد الله ان يهديني وان اكون من المهتدين قد اخذت اموالي من بيع المخدرات قرابه 100,000 ريال وابقيت عند البائع 40,000 فماذا افعل؟ الا اصدق بهذه الاموال حيث اني لا استطيع ان اصدق بها مره واحده افيدوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك التوبه الى الله وصدق ذلك ولزوم التوبه وتصنيف هذه الاموال الى ارحام المسلمين من الفقراء والفتاحين وارسال الى المجاهدين في افغانستان وكذلك في الانتفاضه التي في فلسطين واشبه ذلك في المجاهدين في الفلبين كل هذه الاموال تشبه الاموال الضائعه لان الجهاد من طريق القضيه واذا صرفت وجوه الخير نفعت المسلمين وانت تبرا منها وتخلص من شركه.